وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتغلن وكان وعدا مفعولا فَمَحَوْنَا